إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين.